الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويبتلي ويعافي، سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة، إن الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول تعالى ذكره: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكان لزاماً أن نعتني بسلامة قلوبنا وبسلامة صدورنا، كان لزاماً أن نعتني بذلك. فإن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ويشير بصدره ويشير بيده إلى صدره ثلاثا: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فكان لزاما أن نبحث عن سلامة قلوبنا وأدوائها ودوائها، حتى لا نفاجأ يوم القيامة بأمور غير تلك التي كنا نتوقعها. فلزاما، وكما أنك إذا مرضت مرض القلب البدني العضوي تبحث عن أمهر الأطباء لصحتك وسلامتك، فكذا كان لزاما أن تبحث على سلامة قلبك، تلك السلامة التي تقودك إلى جنات النعيم بإذن الله. فلزاما أن نفتش في قلوبنا ما الأمراض التي تعتريها، وما أسباب شقائها، وكذلك ما الأدواء وما أسباب الشفاء. كان لزاما أن نبحث عن ذلك، وبداية والمنتهى كذلك، فإن سلامة القلوب من الله، هو الذي يسلمها وهو الذي يعافيها. فكان لزاما ابتداء أن نسأل الله أن يحفظ لنا قلوبنا وأن يسلمها لنا. فالقلب السليم سلامته من الله. وأنا وأنت، ومع أن قلوبنا في صدورنا، قد حال الله بيننا وبينها، لا أستطيع، لا أنا ولا أنت، أن نتحكم فيها. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قلبك الذي في صدرك لا تستطيع أن تتحكم أنت فيه، فلذلك لزم أن نسأل الله أن يثبت قلوبنا وأن يشفيها وأن يهديها. فلذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: وليكن لنا دعاء يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان من دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا الدعاء علينا أن نلزمه، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يمنعها من التقلبات التي تغضبه. ولقد كان من دعاء إخوانكم وأمثالكم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا أول باب في هذا الصدد، صدد سلامة القلوب، أن نسأل الله أن يسلمها وأن يحفظها. فإذا كان الخليل إبراهيم، الخليل إبراهيم خليل الرحمن، يخشى على قلبه وعلى نفسه من الشرك ومن الردة ومن ترك الصلاة، فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يخشى أن يتحول لتارك للصلاة، فيسأل ربه أن يجعله مقيم الصلاة ومن ذريته مقيمين الصلاة. يخشى أن يتحول لعابد وثن، فيقول: ولا أخاف ما تشركون به، أي أنا لا أخشى أصنامكم إلا أن يشاء ربي شيئا، أي أن ربي قادر على أن يجعلني أخشى أصنامكم. فهكذا فلنسأل الله سبحانه أن يسلم لنا قلوبنا وأن يثبتنا وإياكم على طاعته. فأنت لا تدري عن قلبك وماذا سيكون وإلى ماذا سيؤول. إذا كان ربنا قال لنبينا: فإن يشأ الله يختم على قلبك، فإن يشأ الله يختم على قلبك، فلنسأل الله سؤال المتضرع الخاشع أن يسلم قلوبنا وأن يحفظها لنا. كان من دعاء النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فليكن هذا الدعاء لنا دعاء، فإن ربكم يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فلا تغتروا أيها الإخوة، واسألوا الله دوما السلامة إذا رأيتم مبتلا وأشد ابتلاء ابتلاء بالمعصية، فلا تسخروا منه بل احمدوا الله على أن عافاكم وعلى أن سلمكم، واسألوا الله له الهداية. ثم هنالك أسباب تلتمس مع دعاء الله ومع رجاء الله. إذا كان الشرك بالله يسبب لقلبك الاضطراب، كما قال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما سبب ذلك؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالشرك بالله سبب لاضطراب القلوب. أما المؤمن فيعلم أن الرزاق هو الله، فإذا سأل فيسأله لا يسأل أحدا سواه، فقلبه مجتمع على سؤال الله غير مشتت هنا وهناك، فيعلم أن الرزق يبتغى من الله، كما قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق، ويعلم أن الشافي هو الله، فلا يتجه لأحد سواه. وإن التمس سببا من تطبيب فبأمر رسول الله تداووا عباد الله. لكن المنتهى في الشفاء كله إلى الله، فقلبي مجتمع على دعاء الله وعلى رجاء الله، فمستقر قلبنا مطمئن ما دمنا سائلين الله راجين الله. فكان لزاما أن نوحد الله، وإلا اضطربت القلوب. خفت من حجر، خفت من وثن، خفت من شخص، كل ذلك بسبب الشرك بالله. فكن موحدا والزم سبيل الموحدين، ابتعد بأعمالك حتى يسلم لك قلبك عن الرياء، فالرياء نوع من الشرك يسبب للقلب اضطرابا، يسبب للقلب اضطرابا، فلا تعمل عملا تبتغي به وجوه الناس، فإنك ابتداء لم تثاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ذكره: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال: يقول الله يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ولا يخفى عليكم أمر الذي كان يقاتل في سبيل الله في الظاهر ليقال عنه جريء، وهو من أول من تسحر بهم النار، والمتصدق الذي يظهر من أمره الإحسان تصدق، وهو من أول من تسحر بهم النار تصدق ليقال عنه محسن. وكذلك تاري القرآن كان يتلو ليقال عنه قارئ، فهو من أول من تسعر بهم النار. فليكن عملك، كل عملك لله سبحانه. أصلحت بين الناس تصلح لله، تصدقت تتصدق لله، فإن الناس لن تستطيع إرضاءهم إن أرضيت هذا أسخطت هذا. وقد تحسن إلى شخص وفي النهاية يجحد، فحتى لا تندم إذا أحسنت، ليكن إحسانك لوجه الله، بذلك يستقر القلب ويطمئن القلب. فأخلصوا في أعمالكم وأقوالكم لله سبحانه وتعالى، حرصوا على ذلك تمام الحرص حتى لا تندموا. القلوب تعتريها أمراض أخرى، قد تشعر في قلبك وتشعر من نفسك أنك مرائي كما أسلفت، فما وجه العلاج لهذا الرياء؟ تصدق في السر حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. قم من الليل بعيدا عن أعين الناس، بعيدا عن زوجتك، بعيدا عن أولادك، واسجد لله مصليا، قم لله راكعا واسجد له مصليا، كما كان رسولك يفعل، كان ينام مع عائشة رضي الله عنها حتى يظن أنها نامت، فيقوم متسللا من بين السرير ورجليه يفزع إلى الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهكذا اصنع، شعرت بالرياء أعمل أعمالا بر سرا، اسأل الله أن يخلصك منه. قد تشعر بالكبر في قلبك كبرا على الناس، فاذكر أن الذي رزقك هو الله، وأن الذي منحك هو الله، وتواضع لعلاج الكبر. فالرسول يقول: ما تواضع أحد لله إلا رفع. فهكذا إذا شعرت بالكبر اذهب إلى بيوت الفقراء، زرهم في بيوتهم، لا تجعل جل مجالسك مع الوجهاء والأغنياء، بل اذهب إلى بيوت الفقراء، زرهم في الله، زرهم لله، الله لن يضيعك. إن النبي قال: شر الطعام طعام الوليمة، أو قال أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. هكذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا شعرت في نفسك بالكبر اذهب يا أخي لعلاج نفسك في بيت فقير، جالسه، أجب دعوته، كل من طعامه حتى تشكر نعمة الله عليك. فإن الرسول قال: إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل ممن فضل عليه هو في المال والخلق، فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولقد قال ربنا لنبينا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد مر علي بن الحسين سبط النبي الكريم وهو إمام أهل زمانه، علما وخلقا وديانة ونسبا، مر بقوم من الفقراء فقالوا له لما سلم عليهم: انزل تعال كل معنا. فنزل في الحال وعلى التو وأكل معهم، إذا بهم يأكلون كسرات من الخبز القديم اليابس، وهو يأكل متلذذا معهم ويذكرهم وينبسط ويمازحهم. فلما أن أكل وشرب معهم شكر لهم صنيعهم وأحسن في شكره لهم، ثم أتبع ذلك بقول: أجبت دعوتكم إذ دعوتموني، فأطلب منكم أن تجيبوا دعوتي، أدعوكم لزيارتي كما أني أجبتكم، تفضلوا علي بزيارتي. لم يقل: تعالوا أطعمكم أبدا، إنما: تعالوا تفضلوا علي بزيارتي، تفضلوا علي بدخول منزلي، تفضلوا علي بذلك. يشعرهم أنهم هم أهل الامتنان، ليس هو فلما قدموا عليه امتن واهتش ورحب بهم غاية الترحيب، وأكرمهم بما أنعم الله عليه خير إكرام، شاكرا لهم ليس ممتنا عليهم. فهكذا تكون الأخلاق الكريمة، وهكذا يكون المرء معالجا لنفسه إذا أشعر منها بالكبر. عد المريض كما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك حتى يتحرك في قلبك شكر نعمة الله عليك. أنت الآن في عافية لا تشعر بفضل الله عليك، ولكن زر كثيرا، زر حريقا، زر مريضا، يتأوى، فهذا مصاب بالفشل الكلوي، وذاك مصاب بالفشل الكبدي، وذاك مصاب بسرطان، عافانا الله وإياكم. وأنت معافى، فحتى يتحرك فيك وازع الشكر زر المرضى كما كان رسولك يفعل، حتى يتحرك فيك شكر نعمة الله عليك وفضلا، فإنك تثاب ويحبك الخالق ويحبك المخلوقون كذلك. فواصل زيارات المرضى وعيادات المرضى. أيضا لا تحرم نفسك من اتباع الجنازة، ولا تحرم نفسك من الذهاب إلى القبور، تحيي في قلبك الرقة، تذكر مآلك، تذكر مصيرك، فترى في القبور الوزير والحقير، ترى في القبور الرئيس والمرؤوس، تذكر قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فزور القبور وانظروا إلى المآلات، مآلات الناس، هذا الذي ترك العمارات والقصور والفلل والسيارات الفوارح، أين هو؟ ها هو موسى في قبره، أهيل عليه التراب وأغلق عليه الباب، وأنت صائر إلى ذلك الحال. فحتى يحيا قلبك اذكر ذلك، لا تنساه. عود المرضى، زور القبور، اقرأوا قصص الصالحين، وانظروا إلى تواضعهم ورغبتهم فيما عند الله. هذا الصديق يوسف اجتمع عليه شمله وأقر الله عينه بوالديه وإخوته بعد طول سنين، وكذلك اجتمع ذلك الملك فهو عزيز على مصر، فنظر إلى كل هذا، إلى كل هذا النعيم الذي اشتملت، الذي احتواه وأحاط به، نظر إلى النعيم المحيط به، أهله رجعوا إليه، أسرته وقبيلته جاءته، مال، ملك ممكن في الأرض، يقال أو يقول فيطاع. نظر إلى كل ذلك وعلم أنه زائل، فاشتاق إلى لقاء الصالحين ممن سبقوه، لقاء الأجداد الفضلاء، لقاء الأجداد الأتقياء، فقال شاكرا ذاكرا: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا قال، وكما قال القائل: لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. فاعلموا أن ما أنتم فيه زائل ولا محالة. شبابنا ستزول عنهم صحتهم إن آجلا أو آجلا، فالله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. شيخنا القبور تنتظرهم، وسنكون جميعا رميما كما لا يخفى عليكم. فاعملوا صالحا، نشطوا قلوبكم بذكر الله، إياكم أن توردوا لها بجوارحكم سوادا وظلاما. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه أن الجوارح والألسن تورد على القلوب إما خيرا وإما شرا. فجوارحك، عينيك، عيناك، أذناك، لسانك، يداك، رجلاك، فرجك، كل ذلك يورد على القلب إما خيرا وإما شرا، إما سوادا وظلمة وإما نقاء وصفاء. ففي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها رفضها نكتت عليه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا، لا تضر معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود المرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت، إن عاد نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله. تلا رسولكم الأمين قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. فحافظ على نفسك، على جوارحك. لا تظن أنك ستنظر إلى امرأة حرم عليك النظر إليها وستسلم، بل في الحال تتجه النظر إلى القلب فتطبع عليه سواد وسواد بعد سواد بعد سواد، يظلم القلب فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا بسبب ما أشرب من الهوى. لا تظن أنك ستخوض بلسانك مع الخائضين وتترك، بل الكلمات تورد على القلب كلمات خبيثة تورد للقلب خبزا وشرا، أما الكلمات الطيبة فتورد للقلب نقاء وصفاء. وهكذا سائر الجوارح، استمع للخير يسلم لك قلبك، اترك الفضول، لا تكن مفتيا في كل الأمور كما نرى الآن كثر كلام الناس وكثر خوضهم في كل شيء، وأصبحوا وكأنهم أصيبوا بإسهال في الكلام، الكل يتكلم والكل يتحدث والكل أصبح خبيرا بالملمات. وبغير الملمات، وقل من امتثل كلام الله تعالى الذين هم عن اللغو معرضون. قل من امتثل كلام الله وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال من امتثل كلام الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال من استمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حافظ على نفسك، لا تورد للقلب لوثا ولا أذى. إياك أن تنقض عهدا، فإن نقض العهد يقسي القلب. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بسبب نقض العهد مع الله ومع خلق الله أيضا، إياك أن تكتم شهادة، إياك أن تشهد زورا، فإن ذلك يجعل القلب فاجرا. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه. إياك ثم إياك أن تأكل ميراث أختك أو ميراث إخوانك، فتلك كبيرة تورث للقلب نكدا وهما وغما لا يكاد ينتهي. إياك ألا تفي بالنذر مع الله، فإن الله قال في شأن أقوام ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إياك ثم إياك أن تغتاب مسلما، إياك ثم إياك أن تغش أو أن تقطع رحما أو أن تعق والديه أو أن تخون جارا. كل ذلك يسبب أيها الإخوة ظلمات على القلب، فيفسد القلب ولا يلين، ويجمد الدمع في العين ولا يكاد القلب يرق. ابحثوا بارك الله فيكم عن مرققات القلوب، عن مرققات القلوب، والتي منها الإكثار من ذكر الله يلين قلبك، والتي منها كذلك إكرام الأيتام والمسح على رؤوسهم يرق لذلك قلبك، التي منها الإكثار من الاستغفار يرق لذلك قلبك، التي منها وصل الأرحام يرق لذلك قلبك. كذلك أكثر من الاستغفار يبيض قلبك وينصع. ولكن كما لا يخفى السواد على القلب قد يزول بالاستغفار، قد يزول سواد القلب بالاستغفار. أستغفر الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فأكثر من الاستغفار يبيض قلبك، ولكن هناك ذنب ما استغفرت لن يزول الوسخ عن قلبك، كمثال للثوب الأبيض قد يتسخ بالطين يغسل فيزول أثر الطين، ولكن هناك وسخ لا يزول إلا بالصابون، ووسخ لا يزول إلا بالكلور، ووسخ لا يزول إلا أن تذهب به إلى خبير مختص. فالقلب كذلك قد تغفر لك خائنات الأعين بالاستغفار، ولكن أكل أموال الناس بالباطل لا يغفر أبدا. الاستغفار لزاما أن ترد المظلمة إلى أهلها. إذا سرقت مال شخص، غششت شخصا وقلت أستغفر الله، لزاما أن ترد المظلمة إلى أهلها حتى يغفر لك الذنب. إذا أفتيت في مسألة من مسائل الشريعة أو مسألة من مسائل الدنيا تقصد غش الناس بها، استفتأك شخص فأفتيته خطأ أو أفتيته باطلا عن علم، أو استشارك شخص في أمر، أريد أن أشتري الأرض، أريد أن أتزوج فلانا، استشارك أشخاص فغششتهم عن عمد وعن قصد، لا يكفي أن تقول أستغفر الله، بل لزاما أن تؤدي المظلمة إلى أهلها وأن تصحح ما أفسد. إن ربكم يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وهكذا الذي يقذف امرأة من النساء بالفاحشة لا يكفي أن يقول أستغفر الله، بل لابد أن يظهر براءتها. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإياك أن تظلم العباد، ظلمهم يسود قلبك. إخواني اعتنوا بسلامة قلوبكم وانظروا إلى البررة الأتقياء الذين كانت قلوبهم ترق عند ذكر الله. لماذا كانت قلوبهم ترق؟ لماذا كانت أعينهم تزرف الدمع؟ ذلك لرقة القلب الذي يتبعه انذراف الدمع من العين. إذا تجمد الدمع في عينيك راجع نفسك، قلبك لماذا جمد؟ إن النبي كان يقول في دعاء جامع: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. انظر لنفسك، لماذا قست منك القلوب؟ لماذا قسى قلبك؟ لماذا لم تعد عينك ينذرف منها الدمع؟ لماذا؟ هناك خلل بلا شك، ابحث عن الخلل. لماذا القلب قاسي؟ لماذا كل هذا؟ قد تكون فظا غليظا في التعاملات مع الناس، وفظاظتك وغلظتك تقسي قلبك. إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الأقرع بن حابس وكان من الأعراب القساة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل حسنا أو حسينا، فقال: يا محمد تقبلون صبيانكم؟ يستغرب هذا: تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا من هذه الفظاظة والغلظة مع الأطفال الصغار، قال: وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، ما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن ابنته لما دعته: ابني حضر تعالى. فرفع الصبي إلى رسول الله، حمله النبي ونفسه تقعقع، ومع رسول الله سعد بن عبادة وآخرون، أبي بن كعب وآخرون. فبكى رسول الله، بكى عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم. قال سعد: يا رسول الله تبكي يا رسول الله؟ قال: يا سعد، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن، يرحم الله من عباده الرحمن. أيها الإخوة، انظروا إلى قلوبكم، ما الذي أصابها؟ لما لم تعد متأثرة بذكر الله، خاشعة لذكر الله؟ إن ربكم يستحثكم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فماذا كان فقست قلوبهم. لما طال عليهم الأمد، قال العلماء: طال عليهم الأمد في النعيم، نعموا زمنا طويلا فقست القلوب، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقست القلوب أيضا لبعدها عن استماع المواعظ، قست القلوب. فجدير بكم أن تتفقدوا قلوبكم، وعود على بدء. نسأل الله ألا يخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا إخوانا يا عباد الله. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله، أي وكونوا يا عباد الله إخوانا، كونوا إخوانا يا عباد الله. فلزم، ولسنا بمخيرين في ذلك، لزمنا أن نتآخى ما دمنا مسلمين. ليس باختياري أن أتآخى معك أو لا أتآخى، فأنت أخي شئت أم أبيت، وشئت أنا أم أبيت. ذلك لأن الله قال: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فإذا كنت أخي وأنا أخوك، فهل يليق بي أن أقاطعك وأن أخاصمك وأن آكل من لحمك في غيابك؟ إذا كنت أخي، هل يليق بي أو بك أن أبيت جائعا وأنت شبعان، أو تبيت جائعا وأنا شبعان؟ لا يليق بك ذلك أبدا. إن الله سبحانه وتعالى ابتلى الخلق بابتلاءات، وجعل بعضنا لبعض فتنة، فشاء الله وقدر أن يكون منا الغني ومنا الفقير، وهذا الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني. كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالغني فتنة للفقير، يقول الفقير: لماذا أغناه الله؟ لماذا لم يغنني؟ يبدأ في الحسد، إلا إذا عصمه الله يبدأ في الطعن في الغني. وكذلك الفقير فتنة للغني، لينظر هل تكرمه كما أكرمك الله؟ الذي جعل يدك هي العليا هو الله، فهل تكرمه كما أن الله أكرمك، أم أنك جشع طماع؟ لو كان لك واديان من ذهب لابتغيت إليهما ثالثا، وتحرم الفقراء وتزدريهم وتتعالى عليهم وتظلمهم. فكل منا فتنة للآخر، الغني فتنة للفقير، الفقير فتنة للغني. لكن إذا أضلتك مضلة الأخوة الإيمانية، علمت أن أخاك له عليك حق، وإن لم يكن واجبا فهو فضل، فوصلت من هو في حاجة إلى الوصل، وأعطيت من هو في حاجة إلى العطاء، وأحببت لإخوانك ما تحبه لنفسك. إنك يا من تجمع الملايين وتترك الناس جياعا، غدا والله ثم والله ستفارق كل ذلك وتدخل قبرك. وبعد، هل تنصلح أحوال الورثة؟ أم يتقاتلون من أجل التركة؟ أم يتشاحنون من أجل التركة؟ فاعمل لنفسك صالحا، واحن على إخوانك الفقراء والمساكين، واذكر قوله عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. واذكر قول ربك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إخواني، أخوتكم الإيمانية تستلزم أن تجتمعوا ولا تفترقوا، تستلزم أن تجتمعوا ولا تفترقوا. فاجتمعوا على كتاب الله، واجتمعوا على سنة رسول الله، فالفرقة والاختلاف من شأن أهل الكفر، من شأن أهل الكفر. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاحرصوا أشد الحرص على الاجتماع والائتلاف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. دعكم من الخلافات، لا تخالف، لا تفارق إخوانك لأتفه الأسباب، وتقاطعهم وتتدابر معهم. فليس من وصل كمن قطع، وليس من حرص على جمع كلمة المسلمين كمن فرق بينهم. فاحرصوا على جمع كلمة المسلمين. أحبوا لإخوانكم ما تحبونه لأنفسكم، إذا زلت قدم أخ لكم استروا عليه، لا تفضحوه، لا تفضحوه. فأنت معرض لأن تزل قدمك الذي ابتلي به أخوك. ربي قادر على أن يبتليك به، استر عورات إخوانك. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أما من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. إخواني، هل رأى أحدكم شخصا أخطأ ودعا الله له قائلا: اللهم اغفر لأخي، اللهم أليم الرجل، اللهم أليم الصواب؟ انظر إلى نفسك وقلبك، إن كنت تسعد بالمصائب التي تحل بالآخرين فأنت رجل سوء، إن كنت تحزن لمصائب المسلمين ففيك خير الحمد لله، إذا كنت تسعى لجمع كلمة المسلمين والستر عليهم فأنت على خير إن كنت تسعى للتفريق بينهم ولتتبع عوراتهم فأنت على شر. أذكر بالحبر الكريم عبد الله بن عباس، وانظروا إلى هذا المستوى الإيماني الراقي، انظروا. وقد شتم ابن عباس رجل شتم عبد الله بن عباس ونال منه وآذاه، فماذا كان من عبد الله بن عباس؟ قال: لم تشتمني؟ لم تسبني؟ والله ما رأيت سحابة في السماء، سحابة توشك أن تمطر، إلا وفرحت بذلك وسعدت بذلك، مع أنني ليس لي أرض تزرع، ولكني أفرح لأن السحاب ستنزل على أرض المسلمين فأزرعوا. أي أن ابن عباس يقول: أنا والله أحب الخير للمسلمين، حتى السحابة التي ستمطر أنا فرح سعيد، أنا ليس لي أرض تزرع، ولكن الخير سيعم المسلمين فأفرح بذلك. فلم تشتمني؟ فيا له من فهم طيب للإيمان وللأخوة الإيمانية، يا له من فهم طيب للأخوة الإيمانية. أحذف لأخيك ما تحب لنفسك، لن يكمل لك إيمان إلا بذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إخواني، كما سمعتم أن الله جعل بعضنا لبعض فتنة، فأنت فتنة لزوجتك وهي فتنة لك، أحسن مغاترتها بالمعروف وهي الأخرى عليها طاعتك، ما دمت تأمرها بطاعة الله ورسوله. انتبهوا، فالدنيا دار ابتلاء ودار فتن، وحافظوا على قلوبكم وحافظوا على معتقداتكم، وحافظوا كذلك على جوارحكم، فلا تميلوا يمنة ولا يسرة، وإياكم والأفكار الدخيلة التي تدخل عليكم في دينكم. هذا كتاب الله بين أيديكم تعلموه فالسلامة فيه، ولا تقطعوا أمرا حتى تسمعوا قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولقد قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله عند استماع حديثه أيضا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فلا تتقدموا على الله بقول ولا على رسوله بقول، واحذروا الضلالات والفتن، احذروا الضلالات الوافدة إلى مصر من الشيعة البعداء البغضاء الذين يلعنون في أصحاب النبي ويطعنون في القرآن وفي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطعنون في السنة. احذروهم على دينكم وعلى بلادكم، واحذروا كل مبتدع. عليكم بالوحيين، رققوا بهما القلوب، رققوا بهما القلوب، ألا فلتنزرف الدموع من العيون بسؤال الله ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع. يا رب العالمين تقبل منا الصلاة والصيام يا رب العالمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك وأنت آل للعطاء أن تمن علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفق ولاة أمور هذه البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرم أهل هذه البلدة بطاعتك واتباع رسولك، هب المحسنين منهم للمسيئين يا رب العالمين، هب المسيئين منهم للمحسنين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، وانصر جندك المستضعفين في سوريا وفي غيرها من البلاد يا رب العالمين، وسد الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. إخواني، صلاتكم وسلامكم تصل إلى نبيكم محمد، فمعكم ملائكة موكلون يحملون صلاتكم وسلامكم إلى نبيكم محمد. فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم يا رسول الله، فيرد عليكم النبي مصليا مسلما، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.